الثاني مطلق مرته، لقى ده قاعد ومطلق مرته، كل واحد فيهم ما عرف الثاني. ده سأل القاعد جنب البحر، قال لي أنا طلقت مرتي، السبب المباشر للطلاق شنو؟ ده قال لي قال لي السبب المباشر للطلاق شنو؟ القاعد جنب البحر قال لي الزواج. الزواج هو السبب المباشر الطلاق. نشوف السودانيين بيعرسوا كيف. الضناقلة من السعودية ضرب لأخواته في السودان، قالوا لنا العروسة اللي ترسلوها للسعودية لشرطي لازم تكون طويلة وبيضة وحلوة وشغالة. رسلوا لي تلاج. شغال في البنك واغنع صاحبه، قال لي تعرس اختي، وذاك ما شاف اخت الثاني. انتهى العرس لما مشى شهر العسل، يا زول قال لك العروس شيء عشان مبالغ فيها، ادى لك قسيمته فيها، ادى قال لها اديها لاخوك. اخوها لما شال القسيمه قربها بيورى، لقى صاحبه كاتب لها ارضي. الولاده ذات قسمه. عندنا جارنا في الحلة يتزوج عريس، الولدة الأولى جاب تيمان، الولدة الثانية تيمان، ولد عمير وطابي ساكن جنبنا، قال لي والله جارنا ده تقول معرس له بطارية، كل ولدة شايلة له حجرين. الولدة الثالثة جابت تيمان، وطابي مشالي في السماية، قال لي مرتك اللي بيجيب اثنين اثنين دي بتولدها وين؟ ده قال لي في المستشفى الصيني، وطابي قال له الصيني؟ ده بشريحته. عندنا طرائف سودانية يا جماعة حقتنا برانا، وأنا بهديها لناس السلام الليلة. نحن سميناها برانا لأنه كلمة برانا ذاتها حقتنا برانا. العرب بيقولوا لي وحدي لحالي، لا أنت عارف السوداني أسأل وقال لي جمعك منو؟ يقول لك براي. طوالي تعرف السوداني. نحن عندنا كلمة الوحيدين في العالم اللي بنقولها، السوداني زول الوحيد اللي بيقول ده برا تعرف السوداني طوالي. تقول لي ما جيت اقول لك ده برضه تعرفه سوداني. وفي واحده حقت النسوان عليك انا الله الصغار صغار ما تتعلم لا حاضر. تقول لها لا ماشي الاحتفال، تقول لك دي اجابه. والعجب لما يقولوا لك ناس البيت في التلفون اجيب معاي السكر، يقول لك ما سامعك اجيب ولا ما اجيب عليك انا دي اجابه. برا بيضحكوا فينا يقول لنا كلامكم ما مفهوم، السوداني يتكلم مع الثاني يقول لك ولا يقول لك تذكرتني ولا تقول لي جاتك ترقى، يقول لك ها دي حقاتنا حقاتنا برانا. ما في زول بيقول غيرنا في العالم. سافرنا لبريطانيا لجاليتنا، ومن عبرك وعبر النيل الازرق بنحيي جاليتنا في بريطانيا. الضابطه الانجليزيه اخذت جواز واحد معانا في الفرقه وما في داعي لاسمه. قامت قالت له This your passport؟ قام قال لها الضبط عادت له سؤال ثاني، قالت له Is this your passport؟ قام قال لها ولا فتحت جواز ودت له طوالي، قالت له Sudanese وانا بحيي الناس اللي فازوا الليله بالجوائز. وفي ناس يا اخواننا محظوظين في الجوائز، وفي ناس اصلا ما بتديهم كله كله يا اخي. ده نهائي قدر ما شارك له في مسابقه، نهائي مدته قدر ما شارك قدر ما شارك. يفتح الجريده فلان فاز فلان فاز. زمان كان في كوريلات بيوزعوها جوائز، قاعد في البيت قال والله لو جاتني كوريلا جائزه كان اعرس المره هناك سامعاه. بعد شوية الكهرباء قطعت يا مرة، الكهرباء ما لقت ليه قطعت، لكن ولع نور الكوريلا. وده دكتور طبعا طبيب شاطر جدا، كاتب إعلان كبير، إذا عالجناك تدينا 100 وإذا ما عالجناك نديك 200. جاء واحد قال مقطعة، جاء للدكتور قال لها دكتور انا بديت الذوق عندي بقى ما في، قلت ما اتذوق اي طعم. قال لها جدا يا ممرضه قزازه 33 جابتها شطه جبانيت جايبينها من الدمازين، اخذ له معلقه صاحبنا تنط فوق قال لها دي ما شطه، قال لها مبروك تعالج تجيب المية. شال المية قال والله ما خلي مية مدينة يا راجع لي تاني. قال لها يا دكتور المرة دي علاجي صعب. قال لها شنو؟ قال لها فقدت الذاكرة. قال لها جدا يا ممرضة القزازة 33 قال لها دي ما حقت الجبانيت، قال لها مبروك تعالج تجيب المية. وده واحد من أهل العرب ده أول مرة يتخرتم ويتبندر داري ركب له ريحة مشلة بتاع تركيب العطور، الشغال في تركيب العطور رباطافي العربي فندر طاقته وخشلة. قال له أجانا دريت تركيبة ريحة بخت لها في العراق ده الحلة جتة شما رباطافي. قال ليه لعمل لك ريح تابري ومرق من تركيب الريحة داري مخافي عراقي ده عنده ويكا بدون مؤاخذة راكب حمار ولف بالعمارات. الويكو ها ناس السلام الويكا الويكا الويكو. واحد من شباب العمارات ديل بالبلكونة قال لي يا عمو انت من زمن الويكا شنو الالفاظ دي؟ قال لي اجانا ده الفاظ وقلت لكم بوك تفتح فيني بلاغ. الويكا ده ما تاريخ ورث الخشب ده من زمان من اكل فوقه. الويكو يا عمو بالغت بك شنو لكن في زمن زي ده؟ ده زمن ويكا وين البرجر وين الهامبرجر وين البيتزا؟ الويكو يا عمو انت بتبالغ؟ انت لاسف في الويكا الناس طلعت القمر. قال لا جينا طلعوا القمر ده لابوك فوقل. الواد قال لي لا. قال لها الويكو فقرتنا دي الحضور الكريم برحب في معيتي الأستاذ عثمان مختار أحمد مدير عام مصرف السلام، والأستاذ بابكر عبد الرحمن مدير إدارة الاستثمار والتسويق. وحابين دي الفقرة الأجمل نقدر نقول توزيع جوائز مسابقة شهر رمضان المبارك الماضي، ونحيي الفائزة الأولى معنا نعمات علي نقد الله عليه. تحية كبيرة لنعمات فائزة بجائزة وقدرها 25,000 جنيه. مبروك الجائزة المقدمة من مصرف السلام. إن شاء الله عقبالكم الباقين. الفائز